الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا اللقاء كما قلنا سابقا مع أحاديث البخاري، يعني تقريبا 40 بعد 100، لأن الموقع لم يفتح بعد لنعرف الرقم بالذات. وتكلمنا البارحة على حكم غسل الرجل مع امرأته، وذكرنا أن عائشة رضي الله عنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تختلف أيديهما في الإناء جميعا. كما ذكرنا أيضا أن القول بأن عائشة قالت: ما رأى مني ولا رأيت منه، والأحاديث الواردة في تحريم النظر إلى العورة كلها عورة لا تصح، لا يصح في الحديث أو في باب النظر إلى العورة حديث. كل ما ذكروه إما أنه موضوع أو شديد الضعف واه جدا، فلذلك لا يلتفت إلى ما هو موجود في وصية تسمى رسالة صغيرة تسمى وصية أبي هريرة. والصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام وأن الإنسان يجوز له أن ينظر إلى عورة زوجته، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، إلا على أزواجهم. والقول بأن من نظر إلى عورة زوجته يصيبه العمى أو الطمس في العقل، هذا كله كلام باطل وكلام فارغ لا أساس له من الصحة. وكنا قد وقفنا على حديث أبي نعيم شيخ البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم. أبو نعيم هو من هو؟ هو الفضل بن دكين، الفضل بن دكين الكوفي شيخ البخاري، الكوفي شيخ البخاري. قال: حدثنا ابن عيينة. ابن عيينة المراد به سفيان ابن عيينة رحمه الله. عن عمرو، عمرو هنا المراد به هو ابن دينار كما سبق معنا. عن جابر ابن زيد، عن جابر ابن زيد. وجابر بن زيد هنا اليزدي اليحمدي بفتح الميم على الراجح، هناك من قال يحمدي، بل هو الصحيح اليحمدي، هذا يعرف بكنيته أبو الشعثاء الجوفي، أبو الشعثاء الجوفي. عن ابن عباس، ابن عباس هو معروف حبر الأمة رضي الله، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد، كانا يغتسلان من إناء واحد. تأملوا جيدا في هذا السند، أو أنه سند خماسي كما رأيتم، وهذا من لطائف الأسانيد، وفيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين: حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا ابن عيينة. فهذا التحديث حدثنا لمفردين، المفرد ماذا يستعمل؟ حدثني، واستعملوا لمفردين حدثني كما يقول العراقي، لكن عند الجمع وللجمع حدثنا. فلذلك ذكر في هذا السند صيغة التحديث بالجمع مرتين: الأولى حدثنا أبو نعيم، قلنا الفضل بن دكين شيخ البخاري الكوفي، قال حدثنا ابن عيينة، قلنا ابن عيينة هو سفيان بن عيينة الإمام المعروف. إذن حدثنا بصيغة الجمع، لو أراد الإفراد لقال حدثني، لو أراد البخاري الإفراد لقال حدثني، ولو أراد أبو نعيم الإفراد لقال حدثني، وبما أنه قال حدثنا فهي صيغة الجمع. فهذا من لطائف الأسانيد. كذلك ورد في هذا السند العنعنة في مواضع ثلاثة، في مواضع ثلاثة. عن عمرو، عن عمرو قلنا عمرو بن دينار. عن جابر ابن زيد، قلنا جابر بن زيد الأزدي اليحمدي أبو الشعثاء الجوفي، الجوفي بفتح الجيم وسكون الواو نسبة إلى درب الجوف، هذا معروف محل بالبصرة، يعني هو بصري، هذا الجوفي بصري. قال إذن عن عمرو، عن جابر، عن ابن عباس. إذن العنعنة هنا استعملت كم مرة؟ ثلاث مرات، ثلاث مرات. ثم المؤمن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والسند كما يقول أهل العلم بالسند يعني مخضرا ما بين ماذا؟ ما بين كوفي ومكي وبصري، ما بين كوفي ومكي وبصري. قال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. سبق الاغتسال كان مع عائشة، وهنا أركز جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة، إن عليها يدور ركز جيدا، وميمونة النبي وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد، هذا واضح لا إشكال فيه. لكن عندما قال أبو عبد الله البخاري كنية أبي عبد الله، ومعلوم أنه دائما أقول لكم إن الأئمة غالب كناهم متفقة، فمالك رضي الله عنه ورحمه الله كنيته أبو عبد الله، والشافعي كنيته أبو عبد الله، والإمام أحمد كنيته أبو عبد الله، والإمام البخاري كنيته أبو عبد الله، فإذا كناهم متفقة. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة، ركزوا جيدا هنا هذا التعليق، قال أبو عبد الله يعني قال البخاري كان ابن عيينة، والبخاري لم يدرك ابن عيينة، قال ابن عيينة، فالتعليق هنا من أول السند، لأن التعليق كما سبق إما أن يكون من أوله أو من وسطه أو من آخره، ويأتي إلى الرأس مباشرة دون أن يذكر السند. قال أبو عبد الله، ولذلك غالبا تجدون في تغليق التعليق على ما فيه تغليق التعليق يحاول أن يغلق ما علقه البخاري، يعني أن يوصل ما علقه البخاري، ولذلك يقولون بأنه أوصله ابن أبي شيبة، أوصله فلان، أوصله الحافظ في الفتح في التعليق. فتغليق التعليق، وله ثلاث كتب الإمام ابن حجر في ماذا؟ في أحاديث المعلقة، في أحاديث معلقة. إذن كان ابن عيينة يقول أخيرا، ركزوا جيدا في هذا، يقول أخيرا، معنى يقول أخيرا؟ يقول في آخر عمره. ماذا كان يقول في آخر عمره؟ كان يقول في آخر عمره عن ابن عباس عن ميمونة، عن ابن عباس عن ميمونة، يعني معنى أن ميمونة ليست هي المقصودة في الغسل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إشكال، هذا فيه إشكال إن قلنا بصحة هذا التعليق. ثم قال والصحيح، قال البخاري والصحيح ما روى أبو نعيم، والصحيح ما روى أبو نعيم، وهو أنه من مسانيد ماذا؟ من مسانيد ابن عباس، ولا من مسانيد ميمونة، فيكون الصحيح من مسانيد ابن عباس وليس من مسانيد ماذا؟ من مسانيد ميمونة. ولذلك قال والصحيح ما رواه أبو نعيم، يعني من أن الحديث من مسند ابن عباس وليس من مسند ميمونة، لأن عندهم قاعدة في المصطلح أن من المرجحات عند المحدثين يقدمون ماذا؟ السماع، لأنه مضمنة ماذا؟ مضمنة قوة حفظ الشيخ. فهذا كان في أول أيام الشيخ، وهذا وكان أخيرا يقول أخيرا، هذا كان في ماذا؟ في أيامه الأخيرة. فمن الذي يقدم؟ ما كان يقوله في أول حياته أم ما كان يقوله في آخر حياته؟ ما كان يقوله في آخر حياته، ما قاله ابن عيينة أولا مقدم على ما كان يقوله في آخر حياته، هذه قاعدة. في أول حياته يقدم، وما قاله في آخر حياته لا يقدم، إلا إذا كان الرجل وقع له اختلاط في أول حياته ثم بعد ذلك العكس، ها، أو كان يحدث من حديث شيخ لم يكن قد ضبطه ثم بعد ذلك ضبطه في آخر حياته، فهذا لابد أن يكون مقيد. أما من المرجحات الأصل أن يقدم ماذا؟ يقدم المحدثين ماذا؟ ما كان يقول الشخص في أول حياته وليس ما كان في آخر حياته. هذا معنى قوله كان ابن عيينة يقول أخيرا أي في آخر حياته عن ابن عباس عن ميمونة بدل ما كان يقول في أول الحديث ماذا كان يقول حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عمرو ابن دينار عن جابر ابن زيد الأزدي الأحمدي ها زيد ماذا قال آخر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان فالحديث من مسند ابن عباس وليس من مسند ميمونة رضي الله تعالى عن الجميع واضح هذا فهذا معنى قوله لأن تنبه هذا لذلك أحببت أن أنبه على هذه المسألة حيث قال كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة والصحيح ما رواه يعني أبو نعيم أو ما روى أبو نعيم في أول ماذا في أول الحديث حدثنا أبو نعيم حدثنا أبو نعيم واضح هذا هذا من جملة المرجحات عند المحدثين أن ما يكون مظنة قوة حفظ الشيخ مقدم على ما يكون مظنة ماذا مظنة نسيانه أو خرفه أو كبر سنه أو شيء من هذا القبيل هذه لذلك عنده من وجوه الترجيح من وجوه الترجيح يكون أكثر عددا وأكثر ملازمة وأكثر أيضا قوة وحفظا في أول حياته وهذه يذكرونها في المرجحات يذكرونها في المرجحات ولذلك يستفاد من هذا الحديث أن البخاري رحمه الله تعالى هل يرى التسوية بين فلان وبين فلان هذه مسألة فيها كلام طويل هناك من قال بأنه لا يفرق البخاري بين هذا وهذا إذا كانوا كلهم ثقات عندهم وسواء كان صرح بالتحديث أو صرح بنوع من أنواع صيغ التحديث كعن وقال قالوا كلها واحدة لكن اشترطوا في عن على القول بأن شروط البخاري يعني هو لم يثبت أن البخاري قرر هذه الشروط ولكن هذا بالتتبع واستقراء أحاديثه فقالوا بهذه الشروط التي استخرجوها اللقي والمعاصرة لم يصرح بها البخاري ولكن استخرجوها من ماذا؟ من أحاديثه ويقال إن أول من قال بها الإمام النووي ثم بعد ذلك ولذلك الآن ترون أن الخلاف قائم بين من يشتغل بعلم الحديث يعني حول مسألة يتكلمون حول مسألة شروط البخاري وقالوا ما قاله الإمام النووي يعني مراجع فيه وفيه وقفة فالصحيح أنه لا زال العلماء يتكلمون على هذا فينبغي أن يكون يؤخذ بماذا؟ يؤخذ بنوع من التسليم بنوع من التسليم إلا إذا ثبت العكس إذا كان ثقة فعنعنته لا تضر أما إذا كان مدلسا فهذا فيه تفصيل معروف عند العلماء ثم قال رحمه الله باب من أفاض على رأسه ثلاثا ونكرها هنا معلوم أنهم يقولون إن فقه البخاري يؤخذ من تراجمه كما قلت لكم سابقا تراجم البخاري وكذا تلميذه الترمذي وكذا أيضا ابن خزيمة شيخ الكل ابن خزيمة وتلميذه ابن حبان تراجمهم أيضا فقه الحديث تراجمهم فقه الحديث فإذا فهمت الترجمة فهمت الحديث لأن الترجمة عليها يدور ماذا؟ عليها يدور الحديث بل هو لب الحديث بل هو لب الحديث ولذلك قال باب من أفاض على رأسه ثلاثا ونكرها هنا ثلاث غرفات يعني ثلاث غرفات كل غرفة غرفة أو غرفة يعني تكون على جميع الرأس أو تكون مفرقة يعني المالكية عندهم على جميع الرأس وهو مستحب عند المالكية وهو مستحب عند المالكية المهم هذه مسألة فقهية يبدأ بالأعلى كما هو معلوم بعد أن يتوضأ كما سبق وقلنا إن الغسل إما أن يكون جائز صحيح وإما أن يكون صحيح كامل فإذا اغتسل تحت يعني وقع جلس تحت الرشاش وعمم جسمه خلاص زالت الجنابة وإذا دخل في اليم في البحر في النهر طبعا بالنية خلاص يعني رفع الجنابة إذا لا يحتاج إلى وضوء إذا هذا جائز صحيح لكن إذا أراد غسلا كاملا صحيحا فيتوضأ وضوءه للصلاة ويؤخر الرجلين كما ثبت في الأحاديث الكثيرة التي أوردنا بعضها البارحة. إذن بعد ذلك نقول غسله صحيح كامل كامل، بحيث إذا لم يتوضأ يكون غسله صحيحا لأنه عمم الجسد. لذلك العلماء كما سيأتي إن شاء الله اختلفوا هل المقصود التعميم تعميم الجسد بالماء أم المقصود به التحديد التحديد. يعني ولذلك ترون على أنه توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا وعكس، هل المقصود العبد أم المقصود التحديد والاستيفاء والاستيعاب والإكمال والإتمام؟ إذن هذا سيأتي إن شاء الله وننظر ماذا قالوا فيه. والراجح إن شاء الله بأن الغسل معناه عموم الجسد بالماء، فإذا حصل التعميم مع النية خلاص زالت الجناب. والغسل تعميم الجسد بالماء يدخل في أعضاء الوضوء من باب أولى، فيكون إيش وضوءه واغتساله صحيحا جائزا. ولكن إذا توضأ أولا ثم اغتسل يكون ماذا؟ يكون وضوءه صحيحا كاملا كاملا، لأنه أتى بالوضوء أولا، غسل أعضاء الوضوء أولا ما عدا الرجلين، ثم بعد ذلك عمم جميع الجسد بالماء. فلذلك قال باب من أفاض على رأسه ثلاثة. مسألة الرأس فيها كلام طويل، طبعا يبدأ بالأعلى ويبدأ بالشق الأيمن، وقالوا بأنه يصبها جميعها على الرأس، هذه الثلاث جميعها على الرأس. هناك من قال واحدة تكفي إذا أحس أن الماء دخل في أصول الشعر، والمالكي قال المستحب ثلاث، قالوا المستحب ثلاث وتكون جميعها على الرأس. وهناك من قال لا تكون جميعها على الرأس، بين الرأس والوجه بين الرأس والوجه. لذلك قال المالكية باستحباب جميعها على الرأس. هذا هو الذي سيتحدث عليه البخاري في هذه الترجمة. قال حدثنا أبو نعيم، طبعا أبو نعيم سبق، حدثنا زهير، طبعا أبو نعيم وزهير هم كلهم يمرون بكم جميعا في هذا الجامع. أبو نعيم قلنا ابن دكين كما سبق في السنة السابق، الفضل ابن دكين شيخ البخاري الكوفي، شيخ البخاري الكوفي. زهير هذا زهير بن معاوية أيضا مر بكم عدة مرات. عن أبي إسحاق، أبو إسحاق هذا السبيعي طبعا أيضا سبق الكلام عليه عدة مرات، سبق الكلام عليه عدة مرات. كذلك قال حدثنا من؟ قال حدثني، ركزوا هنا جيدا، حدثنا أبو نعيم بصيغة الجمع، قال حدثنا زهير بصيغة الجمع. طبعا أبو نعيم قلنا عرفنا هو الذي تقدم في أول السند، الفضل بن دكين الكوفي من شيوخ البخاري. قال حدثنا زهير، قلنا زهير من هو هذا؟ ابن معاوية. قال حدثنا أبو إسحاق، قلنا أبو إسحاق من هو؟ السبيعي، أبو إسحاق السبيعي. قال حدثني بالإفراد، استعملوا لمفردين حدثني. قال حدثني سليمان بن سراد، سليمان بن سراد هذا كوفي أيضا صحابي، هذا أبو مطرف هو صحابي. قال حدثني جبير بن مطعم، هذا القرشي، إذا صحابي عن صحابي، صحابي رواية الصحابي عن صحابي. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. قبل أن نذكر المتن ركزوا معي جيدا، مما ذكره البخاري في لطائف الأسانيد أن رجال الحديث كيف هم؟ خمسة، خماسي كما يقول، خماسي السند أبو نعيم، الفضل بن دكين الكوفي، ثانيا زهير بن معاوية، ثالثا أبو إسحاق السبيعي، رابعا سليمان بن سراد، خامسا جبير بن وطعي. جبير بن وطعي. ودائما نحسب ماذا؟ أسماء الرواة حتى الصحابة، ولكن لا نذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا لأن اختلفوا هل الرسول داخل في المتن أم داخل في السند، ورجحوا أنه داخل في المتن وليس في السند. فالرسول صلى الله عليه وسلم داخل في المتن وليس في السند، هذا هو الذي رجحه جمهور المحدثين. فلذلك ذكر هنا أبا نعيم ثم زهير ثم أبا إسحاق ثم قال حدثني سليمان بن سرد بن سرد. هذا سليمان بن سرد بن الجون، الجون بفتح الجيم وسكون الواو، ابن أبي الجون، ابن منفذ، ابن ربيعة، هذا الصحابي الخزاعي يكنى أبا المطرف، هذه كنيته يكنى أبا المطرف. طيب هذا الصحابي له ترجمة قيمة ذكرها العلماء وقالوا بأنه كان خيرا فاضلا دينا، كان اسمه في الجاهلية يسار، كان اسمه في الجاهلية يسار، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سليمان، سماه رسول الله سليمان، أما اسمه في الجاهلية قبل الإسلام يسار. فسكن الكوفة وكان قد ابتنى بها دارا في خزاعة، لأن كان نزوله بها في أول ما نزلها المسلمون، في أول ما نزل، وله فضائل كثيرة كما ذكروها في ماذا؟ في ترجمته، شهد مع علي وقعت صفين. إذن قلنا هو خماسي السند، والخامس هو جبير بن مطعم. ثم فيه أيضا التنوع في سياق الأداء، التنوع في سياق الأداء، فطارة قال حدثنا بصيغة الجمع، وطارة قال حدثني بصيغة الإفراد، فقال مرتين حدثني، وقال مرة أو في موضعين، كم موضع؟ قال في موضعين حدثني، وقال في موضعين أيضا حدثنا، يعني جمع في موضعين وأفرد في موضعين، في موضعين، والعنعنة في موضع واحد، والعنعنة في موضع واحد. وإسناده عن أبي نعيم، أعلى إسناد حديث هذا الباب كما قال، أعلى إسناد حديث هذا الباب عن أبي نعيم، هذا أعلى إسناد. وفيه أيضا من لطائف الإسناد رواية صحابي عن صحابي، وفيه رواية صحابي عن صحابي، وهذا يسمى إيش؟ رواية الأقران، رواية الأقران. ورواته كما يقول العلماء شراح الحديث ما بين كوفي ومدني، ما بين كوفي ومدني، هذا هو. ثم قال أما أنا، ركزوا جيدا كأن هناك حرفا، قال عن جبير بن أحدثني جبير بن مطعم، ثم قال قرشي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا، لاحظتم أما أنا، أين قسم أما؟ أين قسم أما؟ لأن أما تكون للتفصيل، فأين قسمها هنا؟ مباشرة يقول أما أنا، يعني هذا الكلام يقتضي التقسيم ولا لا؟ أما، وهذا التقسيم واجب يقتضي كما هو معروف في اللغة العربية. فإذا معنى أن هناك حذفا دل عليه السياق أما، وهذا هو الذي قال به الكرماني وقال به أيضا فتح الباري، وإن كان العيني لم يسلمه، تعقب عليه، قال إن أما حرف شرط وتفصيل وتوكيد، فقال إذا كانت للتوكيد فلا تحتاج إلى التقسيم، إذا كانت أما للتوكيد، فلذلك لا نقول ولا أن يقول أن إن هناك محذوفا، هكذا يقول. بينما الكرماني والحافظ بن حجر قالوا بأن هناك محذوفا، لا بد أن يكون هناك تقسيم، بدليل أنه ورد في رواية مسلم من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق قال تماروا في الغسل عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اعتبره كثير من العلماء كالسبب، كسبب ورود الحديث، تماروا الممارة، وقع خلاف، والتماري والممارة إذا كانت في العلم لا تؤدي إلى الخصومة لا بأس، وإلا إذا كانت تؤدي إلى الخصومة فهذا لا يجوز، حتى ولو كنت محقا. من ترك المراء، المراء الجدال، يعني أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء، حتى ولو كان محقا، لكن إذا كان من باب الوصول للحق دون التعصب ودون أن يعقد الولاء والبراء على أشياخه أو شيء من هذا القبيل فهذا مذموم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان المراء يؤدي أيضا بتنقيص أو يؤدي إلى الخصومة والقطعة فهذا لا يجوز. ولذلك الصحابة لما تماروا في الغسل عند النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة قال النبي عليه الصلاة والسلام لهم ذلك. لذلك بعضهم ذكر هذا في سبب ورود الحديث وما هو سببه؟ على القول بأنه فعلا يعتبر سببا. قالوا بأن الصحابة ذكروا عند النبي صلى الله عليه وسلم الغسل من الجنابة وتماروا فيه معنى تماروا في الغسل عند النبي. فقال القوم أما أنا فأغسل رأسي بكذا، وقال بعضهم أما أنا فلا أفيض، وقال بعضهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة. سمعتم الصلاة؟ أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا وأشار بيده، معنى هذا؟ قال العلماء قوله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، يعني يفيض يصب على رأسه ثلاثا، معنى أن غيري لا يفيض، أو غيري الله أعلم بحاله كما قال بعض الشراح. يعني هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، ومفهومه غيري لا ندري ماذا يفعل، أو غيري لا يفيض، فهو فيه تعليم لهم وأنه لا يلتفت إلى قول غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم الصلاة ولا شخصا لا تقدم بين يدي الله ورسوله. فلذلك قال أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة وأشار بيده صلى الله عليه وسلم. واضح هذا؟ ثم قال البخاري رحمه الله تعالى في إشكال حدثنا محمد بن بشار، هذا محمد بن بشار العبدي البصري قال حدثنا محمد بن بشار، لاحظوا أيضا حدثنا بصيغة الجمع، قال حدثنا غندر طبعا بن جعفر البصري أيضا، قال حدثنا شعبة هو معروف بن الحجاج العتكي أمير المؤمنين في الحديث، عن مخول واختلفوا في شكله هل هو المخول أو مخول أو مخول، وإن رجح العلماء قالوا هو على وزن منبر، مخول على وزن منبر وعلى وزن محمد، قيل إنهما روايتان رواية أنه يقال له على وزن ماذا؟ ها مخول أو على وزن منبر مخول، وبعضهم قال مخويل هذا ضعيف، فهما روايتان في ضبط اسمه، إما على وزن منبر فيكون معناه إيش؟ يكون مخول لعطاسن منبر مخول، أو محمد مخول فهما روايتان ذكرها أهل العلم بالرجال. قال عن مخول بن راشد عن محمد بن علي، محمد بن علي طبعا هذا هو الباقر ثم قال عن جابر بن عبد الله، أيضا ننظر إلى رجال ولطائف الإسناد، هذا حدثنا محمد بن بشار هذا معروف، قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر طبعا، قال حدثنا من آخر قال حدثنا شعبة معروف، قال حدثنا مخول أو مخول ابن راشد عن محمد إذن فيكون السند كيف هو؟ كيف يكون السند؟ سداسي ها ركزوا معي في السند. أولا من هو؟ الأول من هو؟ محمد بن الشعر، غندر، شعبة، مخول بن راشد، محمد بن علي الباقي طبعا، عن جابر بن عبد الله، كم هؤلاء؟ سداسي الإسناد، لاحظتم هذا؟ سداسي الإسناد. ومن لطائف ماذا؟ لطائف الإسناد أنه التحديث بصيغة إيش؟ بصيغة الجمع، بصيغة الجمع. والتحديد أيضا بصيغة ماذا؟ الإفراد، الإفراد. ها، وفي رواية الأكثرين، وفي رواية الأكثرين، لأن رواية الأكثرين كيف فعلوا؟ بل هناك من رواية رواية الأكثرين بالإفراد، ورواية الأصيل وغيرهم بصيغة الجمع، بصيغة الجمع. على أن فيه صيغة الجمع في موضعين، والعنعنة في مواضع ثلاثة، ورواته كيف هم؟ بين بصريين وكوفيين ومدني، بين بصريين وكوفيين ومدني. ثم فيه أيضا مسألة المخول أو المخول بن راشد، المخول أو المخول بن راشد. في فائدة أخرى في هذا السند إذا تنبهتم لها، شيء إيش هي؟ ها، ليس لمخول أو لمخول حديث في الصحيح إلا هذا، لاحظتم؟ ليس لمخول أو لمخول حديث في الصحيح إلا هذا، حديث واحد في الصحيح، هذا هو الحديث الذي روى له البخاري في صحيحه، وهو قالوا عزيز انفرد به البخاري، عزيز انفرد به البخاري، أخرج له البخاري هنا فقط، وأخرج له النسائي في الطهارة عن محمد بن عبد الأعلى. إن هذا من لطائف هذا الإسناد. ثم قال حدثنا قل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. طبعا الإفراغ هنا أو الإفاضة هل يحمل الماء هكذا أو يرسل الماء ثم يحك ماذا؟ أصابعه في الشعر، يخلي، وبعضهم قال يأخذ الماء ويصبه لأن فيه أفاض، وهذا هو الذي يقتضيه اللفظ، وأفرغ معنى أنه يأخذ الماء وهذا هو الصحيح، وبعضهم قال يبلل أصابع اليدين فقط ويخلل رؤوس ماذا؟ أصول شعر رأسه، أصول شعر رأسه. وطبعا هذا هو الراجح، هذا هو الراجح أنه يفيض أو يفرغ، وكلمة الإفاضة أو الإفراغ تعني أنه يصب الماء، تعني أنه يصب الماء، لأنه يبلل أصابع اليدين فقط ويخلل الشعر أو يخلل أصول الشعر، لا بد أن يصيب أن يصب الماء. وقال بعض العلماء هذا هو الأفضل، لكنه إذا بلل أصابع اليدين وخلل بها أصول شعر الرأس ووصل الماء إلى أصوله، قال وهذا يكفي، هذا يكفي. ثم قال حدثنا أبو نعيم، أبو نعيم طبعا هو الذي تقدم لكم الفضل بن دكين الكوفي شيخ البخاري، قال حدثنا معمر، هذا معمر من هو؟ معمر بن يحيى، معمر بن يحيى. طبعا معمر هنا سيأتيكم إن شاء الله أنه ورد في الأسانيد يقال له معمر، معمر، ولكن هذا معمر بفتحتين، بفتحة الميمين كما يقول، بفتح الميمين وليس معمر، هذا معمر، ورد معمر على وزن محمد، ولذلك ابن حزم جزم بهذا، والمزي جزم بهذا، والقابسي جزم بهذا، والحاكم جزم بهذا، والغساني جوز الوجهين، جوز الوجهين، والجمهور قالوا بفتح الميمين، يقال له معمر، هذا قلنا جزم به ابن حزم وجزم به المزي وجزم به القابسي وجزم به الحاكم وجزم به غير واحد، وجوز الوجهين، جوز الوجهين الغساني، جوز الوجهين الغساني، والصحيح أنه بفتح الميمين معمر، معمر، ومن نطق به معمر فجائز على رأي هؤلاء الأئمة الذين ذكروا. قال حدثنا معمر بن يحيى بن إسان قال حدثنا أبو جعفر. أبو جعفر هنا محمد الباقر ابن علي زي العاردي ابن علي زي العاردي. قال لي جابر أتاني ابن عمك. أتاني ابن عمك هذا فيه تجوز أن ابن عم والده علي وليس ابن عمه هو، ابن عم والده علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب. ها واضح، لأن الحنفية كانت زوجة لمن؟ لعلي رضي الله عنه تزوجها بعد فاطمة فولدت له محمدا فاشتهر بالنسبة إلى أمه محمد بن الحنفية يقولون له اشتهر باسمه. فقال له أتاك ابن عمك، هذا من باب التجوز لأن ابن عمه ابن عم والده من هو؟ علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. ولذلك قال أتاني ابن عمك يعرض بالحسن ابن محمد ابن الحنفية قال كيف الغسل من الجنابة. لاحظتم هنا كيف الغسل، السؤال عن ماذا هنا؟ السؤال عن الكيفية، السؤال هنا عن الكيفية. وفيما سبق السؤال كان على ماذا؟ عاصم البارحة، البارحة السؤال كان عن الكمية ولا عن الكيفية؟ عن الكمية. واليوم السؤال عن الكيفية. فهمت الكمية يعني عدد ما يغتسل به، صاع أو مقدار ما يغتسل به. فالبارحة كان السؤال عن الكمية، واليوم السؤال عن الكيفية. ولذلك قال كيف الغسل من الجنابة. والبارحة سبق أنه اغتسل في صاع أو في كذا وكذا مد أو نحو كذا وكذا. إذا معنى أنه كان السؤال عن ماذا؟ عن الكمية وليس عن الكيفية. والآن تكلم عن الكيفية. ولذلك غلط من جعلهما قضية واحدة، فهما قضيتان، فهما قضيتان. يدل على ذلك أن أبا جعفر لم يحضر السؤال، لم يحضر السؤال ماذا؟ لم يحضر السؤال الأول ولا الثاني؟ الثاني لم يحضره، إنما حضر للأول، حضر للأول. فلو لو حضر السؤال الأول والثاني لقلنا بأنه عن الكمية، لكن بما أنه حضر في السؤال الأول ولم يحضر في الثاني فنقول الأول السؤال عن الكمية والثاني السؤال عن الكيفية. قال فقلت، بعد أن سأله كيف كان النبي يغتسل، كان النبي يأخذ ثلاثة أكف، يعني في كل مرة، في كل مرة يأخذ كفين، يعني كل مرة كفين، لأن الكف ها اسم جنس هذا يحمل على الاثنين ويدل على أكثر، يحمل على الاثنين، والرواية السابقة تدل على هذا. يا ثلاثة أكف، وممكن يحمل على اثنين، يمكن على كف واحد لأنه للجنس. قال فيفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. فقال للحسن إني رجل كثير الشعر، يعني لا تكفيني الثلاث، لا تكفيني وأنا رجل كثير الشعر. فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا وكانت تكفيه، مع أنه كان أكثر منك شعرا وعلى ذلك كانت تكفيه. هذا السند كيف هو؟ هذا السند خماسي، هذا السند المعنى الحديث واضح صحيح، هذا السند خماسي. الأول أبو نعيم الفضل بن دكين الذي سبق، والثاني من معمر، ثم الثالث من أبو جعفر، ثم كم قلنا؟ أبو نعيم، معمر بن يحيى بن سام، أبو جعفر، جابر، أتاني بن عمك، محمد بن الحنفية يعرض محمد. إذن فهو خماسي، خماسي السند خماسي. ومن لطائف هذا الإسناد التحديث بماذا؟ بصيغ ها ها صيغ الجمع في موضعين، ذكر صيغة الجمع في موضعين، وذكر صيغة الإفراد في موضع واحد، وذكر القول في موضعين. قال لي جابر، قال حدثني أبي أبو جعفر، قال لي جابر، قال كيف الغسل؟ لا قال حدثني آخر، قال لي جابر قال كيف الغسل، وقال في موضعين. ورواته أيضا ما بين مدني وبصري وكوفي وكوفي. إذن هذا فيما يتعلق بهذا الحديث، فهو الحديث يتكلم على ماذا؟ على كيفية الغسل. هو أنه لما سئل كيف الغسل من الجنابة أخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ 3 أكف فيفيضها على رأسه حتى إذا تأكد أن الماء وصل إلى أصول شعر الرأس أفاض على سائر جسده. وسائر هنا بمعنى الجميع، سائر هنا بمعنى الجميع. هنا مسألتين، هنا مسألتان. المسألة الأولى مسألة الشعر، يعني العلماء يقولون على أن وصول الماء إلى البشرة ضروري، إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع هو آنذاك فاتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أما وصول الماء إلى بشرة الإنسان ضروري، سواء الرأس أو سائر الجسد، أو سائر الجسد. وردت في أحاديث ولكنها لا تصح، تحت كل شعرة جنابة، لكنها أحاديث ضعيفة. لكن من حيث المعنى على من يرى أن الحديث وإن كان ضعيفا يكون من حيث المعنى لا بأس. أما القول على القول بأن التأويل فرع التصحيح هذا ليس دائما، لأنه ثبت أن الأئمة كانوا يؤولون ويشرحون الأحاديث الضعيفة بل والشديدة الضعف. ومن يرجع إلى تهذيب السنن لابن القيم يرى أنه يشرح أحاديث وهو يجزم بضعفها، كما فعل أيضا الإمام أبو عيسى الترمذي، كثيرا ما يذكر أحاديث ضعيفة ويضعفها بنفسه ثم يقول والعمل على هذا، ويشرح ويقول العمل على هذا. فإذا قالوا بأن هذه من حيث المعنى. أما من حيث وإن كان بعض المشايخ يقولون لا يعجبني حديث ضعيف ونقول بعد ذلك ومعناه صحيح، يقول لا يعجبني هذا الصحيح لا بأس، لأن الحديث الضعيف إذا لم يكن موضوعا لا نجزم بضعفه، لربما له طرق، لربما له طرق، فلذلك لا نجزم بضعفه. كذلك هناك مسألة أخرى، سائر جسدي، سائر هنا وليس بعض بمعنى الجميع، لأن سائر إما من الصور وهو الباقية ليس الكل، وإما من الصور الحائط فيكون الجامع والكل. قال فبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ 3 أكف فيفيضها على رأسه، وحتى لو أخذ كفين مثلا وعمم بهما قالوا يعني من حيث الجواز جائز، من حيث الجواز جائز، ثم يفيض على سائر جسده. قال للحسن إني رجل كثير الشعر، يعني ما ذكرت من 3 لا يكفيني. فقال له، قلت له كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعر ومع ذلك كانت تكفيه. النبي عليه الصلاة والسلام كانت لحيته إذا مشطها تملأ صدره، تملأ صدره، وكان كث اللحية وكان كثيف اللحية كما في شمائله، وشعره كان طويلا أيضا ما بين اللمة وما بين الجمة وما بين ماذا؟ ها الوفرة، وما بين الوفرة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام بين هذه، بين هذه. ثم قال رحمه الله باب الغسل مرة واحدة، باب الغسل مرة واحدة. ركزوا معي جيدا في هذه الترجمة، باب الغسل مرة واحدة. ما معنى باب الغسل مرة واحدة؟ كم؟ ما معنى باب الغسل مرة واحدة؟ يعني تكفي فيه مرة واحدة في جميع البدن، تكفي فيه مرة واحدة. إذا عمم يعني غسل لكل عضو، غسله بكف واحد، كف واحد، غرفة واحدة، فهذا يكفي جميع البدن، يكفي جميع البدن. والعلماء أجمعوا على أنه ليس الشرط في الغسل إلا العموم. ما العموم؟ تعميم الجسد، تعميم الجسد، والمراد به الإسباغ، الإسباغ وتعميم الجسد، وليس الأعباد المرات. هذه تنبهوا لها، هذا اللي قلت سأشير إليه. لاحظت السؤال؟ قالوا بأن الإجماع واقع على أن الغسل ليس المراد فيه الأعداد والمرات، وإنما المراد فيه العموم والإسباب، العموم والإسباب. وإن كان مطلوب تثليث الأعضاء كما هو مطلوب تثنية الأعضاء، تثليث الرأس وتثليث أعضاء الوضوء، هذا مطلوب، ولكن هل هو من جهة الوجوب أم من جهة الاستحباب؟ من جهة الاستحباب، من جهة الاستحباب إذا عمم واستوفى. مثلا غسل يده هذا، شوف لاحظ غرفة واحدة وعمم، يعني الثانية والثالثة مستحبة على خلاف عند الفقهاء، لكن الاستحباب من حيث العموم، من حيث العموم، لأن واحدة عمم بها إذن هذه تكفي، هذه تكفي، واضح. ولذلك قال حدثنا موسى، من هو موسى؟ التبوذكي، موسى التبوذكي، معي العاصم موسى التبوذكي، قال حدثنا موسى، المراد به قلنا التبوذكي، موسى التبوذكي، قال حدثنا عبد الواحد، عبد الواحد بن زياد البصري، عبد الواحد بن زياد البصري عن الأعمش، الأعمش طبعا معروف لديكم، سليمان بن مهران الكوفي، سليمان بن مهران الكوفي، ما ينبغي للطالب أن يجهل اسم الأعمش، ها، وله قصص كثيرة مع الطلب، وله قصص كثيرة. عن سالم، هذا ابن أبي الجعد، عن سالم ابن أبي الجعد، هذا سبق لكم آنفا. عن كريب، من هو كريب هنا؟ مولى ابن عباس رضي الله عنهما، رضي الله عنهما، عن مولى عن ابن عباس، عن ابن عباس قال قالت ميمونة، ميمونة زوج النبي أمنا رضي الله تعالى عنها، عن قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يده مرتين، يعني قبل إدخاله ماء في الإناء بدليل أحاديث أخرى، أو ثلاثا، لأنه يغسله ماء قبل إدخاله ماء في الإناء ثلاثة أو يعني مرتين أو ثلاثة، ثم أفرغ، الشك من راوي، ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره، فغسل مذاكيره. وركزوا هنا، هذا جمع ذكر، وهذا على خلاف قياس طبعا، لأنه قالوا جاء هذا الجمع على خلاف قياس للفرق بين المذكر والمؤنث، فهو جاء به لمقابل ماذا؟ لمقابل الأنثى، لمقابل الأنثى، مذاكيره يعني الأعضاء المعصومة. طيب قال ثم مسح يده بالأرض، ثم مسح يده بالأرض، ثم مضمض، يعني بعد أن غسل مذاكيره مسح ماذا؟ مسح ها ها، يعني إذا استجمر أو غسل، كما قال الشيخ خليل في مختصره، وندب عليها غسلها ماذا؟ ماذا قال؟ بكتراب، وندب غسلها بكتراب بعده، وندب غسلها، هكذا يقول الشيخ خليل، وندب غسلها بكتراب بعده، يعني بعد غسلهما، أي نعم، بعده، يعني بعد أن يغسل المذاكر، ربما هناك نجاسة أو شيء من هذا القبيل، يعني الغائط أو شيء من هذا القبيل أيضا في دبره، ثم بعد ذلك يندب غسله بكتراب، أو ما يقوم مقامه، نعم، وإن كان الشيخ خليل قال وندب غسلهما أو غسلها بكتراب بعده، وندب غسلها بكتراب بعده، نعم، ثم قال ثم مسح يده بالأرض لإزالة ماذا؟ ما يعلق في اليد، ولا سيما لإزالة الروائح، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده. ولم يذكر مرة ولا مرتين. قال ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده. هل ذكر مرة أو مرتين؟ لا. فحمله العلماء على أقل ما يسمى غسلا وهو مرة واحدة. حمله العلماء على أقل ما يسمى غسلا وهو مرة واحدة. قال ثم تحول من مكانه فغسل قدميه، لأن سبق أن قلنا في الوضوء ماذا يفعل؟ يقدم أعضاء الوضوء، ثم ماذا يفعل بعد ذلك؟ يؤخر الرجلين، يؤخر الرجلين. هذا حديث الغسل مرة واحدة. فلذلك بما أنه لم يذكر، لاحظ البخاري، دقة فهم البخاري وبعد نظري أنه قال باب الغسل مرة واحدة. وهنا لما ذكر ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده، لم يقول ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه ثلاثا، ولم يقول مضمض اثنتين واستنشق اثنتين وغسل مرتين وجهه مرتين ويديه مرتين. هل قال لا؟ قال العلماء ليحمل، حمل على ماذا؟ على أقل ما ينطبق عليه الغسل أو ما يسمى غسل، وأقله ماذا؟ مرة واحدة. وأقله مرة واحدة. ومن لطائف إسناد هذا الحديث ماذا؟ كيف هو هذا الإسناد؟ ماذا ما رأيكم في هذا الإسناد؟ ها؟ ها؟ أولا موسى بن إسماعيل، عبد الواحد الأعمش، سالم بن أبي الجهل، كريب بن عباس، ها؟ وماذا آخر؟ ميمون. إذن سداسي، سداسي، حتى ميمونة محسوبة لأنه لا يحسب الرسول صلى الله عليه وسلم، أما حتى الصحابة يحسبون حتى ولو ذكروا أكثر من مرة. ومن لطائفه التحديث بصيغة ماذا؟ بصيغة إيش؟ بصيغة ماذا؟ الجمع، بصيغة الجمع. ها نعم، في موضعين، بصيغة الجمع في موضعين، والعنعنة في كم موضع؟ أحسنت، في أربعة مواضع. وماذا آخر؟ ماذا فيه؟ ها قال عن سالم، عن في رواية الصحابي، عن ماذا؟ عن صحابي، في رواية الصحابي عن صحابي. واضح؟ إذا هذا هو باختصار فيما يتعلق بهذا اللقاء اليوم، وغدا نتابع إن شاء الله. وكنا قد وقفنا على مسألة تخليل اللحية، وسيأتينا غدا إن شاء الله ونتكلم على هذه المسألة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.